سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وهو الذي في السماء ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقل سلام فسوف يعلمون وقيلي يا رب وقيلهم يا رب وقيلهم يا فاصفح عنه قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنه فاصفح عنه وقل سلام فسوف تعلمون وقل سلام فسوف تعلمون والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة وقيلهم يا رب وقيله وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام وقل أنا القادر المقتدر. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب بل هم في شك يلعبون فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء you. علي ابو علي ام لا ابو علي الله الله الله ثاني يا عم طارق فاهم طارق واعي عارف بيقول ايه حاسس بكل حرف بتقوله ربنا يفتح عليك ويبارك فيك وتوحد الله كمان مره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله